ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.